بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وافتح علينا وارزقنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين ما يرضيك وما يغضبك، ووفقنا لفعل الطاعات ما حيينا يا رب العالمين. واختم بالصالحات أعمالنا وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا يا رب العالمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. والباب الأول الذي سبق وتكلمنا فيه كان يبحث فيما يجب اعتقاده، فيما يجب اعتقاده في الأنبياء، ويجب اعتقاد أن الأنبياء معصومون ويستحيل في حقهم خلاف العصمة. وميز العصمة وفصلها في فصول عديدة، وصاحب عقيدة العوام وهي منظومة في العقيدة نظمها الشيخ المرزوقي المالكي بناء على رؤية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فحكاها للنبي في الرؤية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حفي بها في الرؤية، وكان يشير إلى الصحابة متهللا وهو يقولها في الرؤية أمام النبي، فلما استيقظ من منامه كتبها وسماها عقيدة العوام، وكررت على الابتداء الأزهري من 200 سنة ومعروفة وهي مطبوعة عقيدة العوام، قايل فيها عشان يجمع لك ما يجب علمه في الأنبياء وما يستحيل. يقول: ويجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. يبقى خلى العصمة عبارة عن الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم ضد ذلك. يبقى يستحيل في حقهم ضد الصدق وضد الأمانة، ضد الصدق الكذب، وضد الأمانة الخيانة، وضد التبليغ الكتمان، وضد الفطانة الغباء. مش كده برضو؟ يبقى يجب أن الإنسان يعتقد أن الأنبياء يتصفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فهم أزكى أهل عصرهم، بل هم أزكى البشر، خلافا لمن قال زي أنيس منصور هداه الله يقول أينشتاين أزكى عقلية خلقها الله. عجيبة، جابها منين دي؟ أمال فين النبي؟ فين عقلية النبي؟ وفين عقلية الأنبياء؟ إذا كان ذكاؤه لم ينفعه ومات على الكفر، يبقى علمه لم ينتفع به، مش كده برضه؟ وكل علم لا يوصل إلى الله فهو عمى، هو عليهم عمى. فالعلم الحقيقي هو الذي يوصل إلى الله. إنما يخشى الله من عباده من العلماء. يبقى العالم الذي لا يخشى الله ليس بعالم، جاهل، بل أجهل من دابة، لأن الدواب تخشى الله، مش كده برضو؟ يبقى على أي حال الأنبياء يتصفون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم ضد ذلك. يبقى أربع صفات واجبة وأربع صفات مستحيلة، يتبقى صفة تسعة، تسع حاجات تعرفهم في الأنبياء. الصفة التاسعة: ويمكن في حقهم كل مرض، كل عرض كخفيف المرض. يبقى الصفة التاسعه اللي هو ايه؟ ان يمكن في حقهم كل مرض، كل عرض. الاعراض يعني ايه؟ انه يجوع، يعطش، انه ينام، يمرض، وانه يموت، وانه يتجرح، وانه يتالم، وانه ينبسط ويضحك، وانه يزعل ويبكي. دي الاعراض، دي يجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. يعني حتى لو في امراض ربنا يجعلها خفيفة، يعني ايه؟ غير معدية اولا، وتكون غير منفرة، ما يصابوش بالجرب مثلا، لا يصاب بجرب، ولا يصاب بالقيح والصديد والنتانة والعفونة، لان هم مبعوثين عشان الناس تجتمع حولهم فيأخذوا بأيديهم الى الله، فكيف يجعلهم الله سبحانه وتعالى منفرين للخلق؟ فيستحيل. ولا يجعلهم امراضهم معدية فلا ينضر الخلق بالقرب منهم، يبقى أمراضهم لا تكون معدية ولا تكون منفرة، خلافا لما ادعوا على سيدنا أيوب إن كان الدود يمشي في جسمه وإنه مش عارف القيح. كل ده كلام فارغ، اليهود اللي قالوه، لكن المسلمين لا، المسلمين يعرفوا إن الأنبياء لما تمرض تمرض أمراض لكنها تكون غير منفرة. كويس. فيبقى دي ممكن في حقهم كل عرض. هيتكلم في الباب الثاني ده بقى في الممكن في حقهم، يبقى تكلم في الباب الأول والفصول كلها بتاع العصمة في الواجب في حقه، واضح؟ بعد كده الباب الثاني بيتكلم في الممكن في حقهم، اللي هي الأعراض والأمراض وغير ذلك مما يجوز في حقهم وكسائر البشر، لأنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، مش كده برضو؟ كل الأنبياء كانت كده. ففي الفصل الأول بيقول إيه؟ فإن قلت، يعني أيها السائل، يعني كأنه بيخاطب واحد، بيتصور أنه بيخاطب واحد، فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سحر، يبقى النبي سحر. طب وهل السحر ده ضد العصمة؟ لو كان ضد العصمة، وفي ناس اعتبروه ضد العصمة أنه يجعله يختلط عليه الأمور، وإذا اختلطت عليه الأمور يختلط عليه البلاغ، ويبقى ضد البلاغ، فأي حاجة ضد البلاغ يبقى لا تجوز في حق. طب ما الحديث السحر وارد في البخاري في الصحيح، يقوموا ينكروا الصحيح ويقول لك أصل الأحاديث موضوع، أصل البخاري مش عارف إيه، لأنهم جهل مش واخدين بالهم أن السحر ما هو إلا مرض يصيب البدن ولا يصيب العقل، يصيب البدن ولا يصيب العقل. والنبي يجوز في حق أن بدن يصاب بالأمراض، وغاية ما هنالك أن سحر النبي أنه هو أصيب بإيه؟ بأنه هو يشعر بنشاط كده، أنه هو يجامع زوجته ثم بعد ذلك لا يجد نفسه عنده القدرة على الجماع، اللي بيسموه في الأرياف مربوط، وده حاجة تصيب البدن، دي حاجة تصيب البدن. وسحره يهودي، سحر النبي يهودي. وبعدين بعد كده نزلت آيات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وربنا سبحانه وتعالى شفاه من السحر وقال لنا صلى الله عليه وسلم قد كفيتم. يبقى السحر أصاب بدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصب عقله ولا قلبه ولا تصوراته ولا انفعالاته، غاية ما هنالك أنه أصابه في بدنه كما يصيب الزكام أنف الإنسان، أو يصيب الصداع رأس الإنسان، مع إيه؟ مع بقائه في كمال أهليته للبلاغ والعبادة. هي دي المسألة. يبقى اللي أنكروا السحر فهموا أن السحر يؤثر على البلاغ، في حين أن السحر لا يؤثر إلا على البدن، مش كده؟ ربنا غاية ما هنالك يقول لك يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني غاية ما يؤثر السحر ان يربط الرجل عن زوجته فلا يستطيع ان هو يجامعها، او ان هو يعني يبقى مش عايز يقعد في البيت او شيء من هذا، لكن غاية ما يؤثر فيه دي تأثير بدني، لكن ليس تأثير في عقله. فان كان حافظا للقرآن يفضل حافظ القرآن، واذا كان راجل مصلي يفضل مصلي، واذا كان راجل مزكي يفضل مزكي، وهكذا، فلا يؤثر على عقله. وإذا كان طبيب ماهر يفضل ماهر في مهنته، لا تختل مهنته، وإذا كان راجل مهندس ماهر في مهنته تلاقيه برضه شغال، والمكتب بتاعه شغال، والمقاولات بتاعه ماشي، كل حاجة عادي. لكن غاية ما يمكن يستشعر في جسمه إنه مش نشيط كعادته، إنه هو وخمان، إنه تعبان شوية، وهكذا. يبقى ده غاية ما يؤثر السحر في الإنسان. ثم بعد ذلك، بعد نزول الآيات الأخيرة من السور الأخيرة من القرآن اللي هي المعوذات، النبي قال قد كفيتم. فالحمد لله السحر أصبح نادر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش مسلم إلا وبيقرأ آية الكرسي في ختام كل صلاة. فآية الكرسي لو قرأها مرة واحدة في اليوم تحميه من السحر، تكفيه من السحر، فما بالك بيقرأها 5 مرات في ختام كل صلاة، وبيسمع الأذان 5 مرات، الأذان شغال في بلاد المسلمين في كل بقاع الأرض. كل ده حمى المسلمين من أن ينتشر السحر بينهم، وإن كان منتشر في بلاد الكفار إلى يومنا هذا. فهنا بيكلم بقى في قضية سحر النبي، وهل هي ممكنة في حقه ولا مستحيلة في حقه، ولا هي ضد عصمته أو ليست ضد عصمته. هذه المناقشة في موضوع هذا الفصل. فيقول: كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءتي عليه قال: أخبرنا حاتم بن محمد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن خلف اللي هو القابسي، ساعات يقولوا عليه القابسي الحافظ، قال حدثنا محمد بن أحمد اللي هو أبو زيد المروزي شيخ القابسي، قال أخبرنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري راوي صحيح البخاري، راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري نفسه من فرابر، ودي مدينة جنب بخارى، فهو اللي قرأ البخاري صحيح البخاري على الإمام البخاري نفسه 4 مرات. فلما مات الإمام البخاري هو اللي إيه اللي بقى ينقل صحيح البخاري، فتجد معظم النقال صحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفرابري. فيبقى ده الحديث ده رواه مين؟ البخاري على طول. أول ما نشوف الإسناد ده يبقى ده الإسناد للإمام البخاري. علشان كده يقول لك محمد بن يوسف قال أخبرنا مين البخاري؟ اللي هو إيه؟ محمد بن إسماعيل بن بردزبة. قال أخبرنا عبيد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو أسامة اللي هو حماد الكوفي الحافظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. يعني حتى إنه يتصور أنه هيبقى عنده نشاط أنه يأتي زوجته، فلما يجي يحاول يلاقي نفسه فشل. هذه معنى حتى مش يتصور تخيلات يعني عجيبة أو تصورات عجيبة هلوسة، لا، يعني الإنسان يتصور أنه عنده نشاط يعمل الحاجة فيجي يعملها يلاقي نفسه مش قادر يعملها. هذه معنى كلام السيدة عائشة: حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. طب وعرفنا منين إن الشيء هنا هو إتيان أهله؟ السيدة عائشة طبعا محرجة تقول كده لأنها بتتكلم على حاجة متعلقة بعلاقة الرجل بزوجته، فقالت الشيء وخلاص أبهمته. لكن في روايات أخرى بينت هذا الأمر، وفي رواية أخرى: حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني يخيل إليه يعني يتصور أنه عنده قدرة على الجماع فإذا حاول لا يستطيع. كويس، هذه الحكاية. وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور، ده سؤال المعترض، بيبين لك المعترض لما يسمع الكلام ده هيقول إيه. بيقول: وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف جاز عليه وهو معصوم إنه يخيل إليه الشيء ويأتي على خلاف. هو فهم تخيل الشيء يعني إيه؟ يعني التصور، إن الأمر متعلق بعقله مش ببدنه. فهمت إزاي؟ فقال ده معصوم من الكلام ده. فحنرد عليه نقول له إيه: فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة. الملحدة يعني إيه؟ من يعني الملاحدة، يعني اللي هم البعيدين عن الطريق الجاد. لأن أنت عارف لما الواحد يتوه عن الطريق يقول لك إيه؟ حاد عن الطريق، حاد، مش كده برضو؟ يبقى الملحد هو الذي حاد عن الطريق الصواب، عشان كده جاية من إيه؟ من الإيه؟ من البعد عن الطريق الصواب. وتذرعت به، يعني تذرعت به يعني جعلت له حجة ليهم. الجماعة اللي بينكروا السنة يمسك لك الأحاديث دي يقول لك بيقولوا النبي سحر، وبيقولوا حديث الذبابة، وبيقولوا رضاع الكبير، ويقعد عندهم 3-4 أحاديث يقعدوا يحكوا بيهم ويستدل منهم إن السنة باطلة. شغل عجيب، ده شغل بقى ملاحدة، عايزين ينكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه، أو الداخلة اللي هو الفساد، يعني لا يدخل عليه فساد في تبليغه أو في شرعه. زي إيه؟ ولا تتخذوا أيمانكم إيه؟ دخلا بينكم، دخلا يعني فسادا، مش كده برضو؟ أو سببا للخديعة، لأن ساعات واحد يحلف علشان إيه؟ الناس تصدقه، وهو هيعمل خلاف ذلك ويخدع الناس بالأيمان، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، يعني سببا للفساد والخديع. يبقى ايه؟ وعلشان كده بيقول ايه؟ فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه او شريعته او يقدح في صدقه لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هذا، وانما هذا فيما يجوز تروه عليه في امر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من اجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. يبقى غاية ما أثر السحر في بدنه أنه كان منعه عن جماع النساء، دي غاية ما ما أصابه السحر، لكن هو كان في كمال وعيه وعقله وبلاغه عن الله عز وجل. وقد قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر، يعني أشد السحر اللي هو يربط الرجل فلا يجعله قادرا على جماع النساء، ده كلام سيدنا سفيان. ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخييل لا يعتقد صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث، مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم يعني إشاراتهم، وكل وجه منها مقنع. لكنه ده كلام القاضي بعياض، بيقول اللي فات ده كلام الائمه ومشايخ اللي قالوه في الحديث ده. هو بقى بيقول انه ربنا فتح عليه معنى جديد. لكنه قد ظهر لي في الحديث تاويل اجلى وابعد من مطاعن ذوي الاضاليل يستفاد من نفس الحديث، وهو يدي ده كلامه بقى اللي هو زاده فهما وازداد به فهما، وهو أن عبد الرزاق اللي هو في مصنف اسمه مصنف عبد الرزاق من الحفاظ الكبار، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير، وقال فيه عنهما سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوه في بئر اللي هو بئر ذروان، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكر بصره، يعني عمل له ضعف في البصر برضه. هذه معنى كلام هذه الرواية في مصنف عبد الرزاق. ثم دله الله على ما صنعوا فاستخرجه من البئر، دله بإيه؟ بالرؤية في المنام، هنقراها الوقت بعد شوي. وروي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم، وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر توفي سنة 90 من الهجرة، وهو أول من نقط المصحف، عمل نقط في المصحف، أول واحد نقط المصحف يحيى بن يعمر. بيقول حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة، خصوصا عائشة مش زوجاته كلهم، يبقى حصل الحبس قص عن عائشة فقط، ده في سحر النبي، يبقى لم يحبس عن كل النساء. كويس، دي الروايات بتبين بعضها البعض، في حين ان الانسان العادي لما بيسحر يحبس عن كل النساء. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلم امته كيف العلاج من السحر، فاصابه بالسحر ثم عالجه منه حتى تتأسى الامة من علاجه. كويس، فبينا هو نائم لما حصل الحكاية دي، حب يقول لك حبس عن عائشة سنة، فبين هو نائم، يعني جاله بقى في المنام التشخيص الحالة اللي هو فيها، أتاه ملكان، واحد عند رأسه واحد عند رجله في المنام بقى. فقالوا ان هو سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل بيكلموا بعض وهو نايم، كل ده في الرؤية، يعني شايف نفسه نايم وملك عند رأسه وملك عند قدمه بيكلموا بعض. ثم أتاه ملكان فقعد بينما هو نائم، أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. الحديث هو بيقول لك باختصار يعني، هو بقيه الحديث قال احدهما للاخر ما بال الرجل، بيكلمه بعض الملكين، قال ما بال الرجل؟ قام الثاني رد عليه قال له مطبوب، مطبوب يعني مسحور. قال على ماذا؟ يعني سحر على ماذا؟ قال على مشط ومشاطة، على مشط ومشاطة. يعني عارف انت لما الواحد يتسرح يبقى فيه شوية شعر باقيين في الايه، في المشط. فهم خدوا شعر النبي اللي يسموه الاثر، يقول لك هات لي حاجة من اثر، مش كده برضه يعني من اثر ايه المسحور. فاخذوا اثر النبي ده اللي هو المشط والمشاطة ده، وعقدوا فيه عقود ونفسوا فيها وربطوه في حجر وايه، ورموه في بئر زروان علشان ما حدش يعرف ايه يجيبه تاني. خدت بالك ده كيفية سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا على ايه؟ على مشط ومشاطة. فقال اين هي؟ قال في بئر زروان. فيبقى النبي تشخص له داءه في منامه. فلما استيقظ ارسل سيدنا علي وقال له روح بئر زروان وانزحها. فنزح بئر زروان كلها فوجد ايه المشط والمشاطة مربوط بحجر في قاع البئر، فأخذه وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى يحل الشعرات فيشعر بنشاط. ثم نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقال قد كفيتم. خلاص يبقى أنت مش محتاج تروح للمشعوذين بعد كده، يعني لو تقراهم ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل انتهينا، ما يأثرش فيك سحر، ومش محتاج تروح لواحد يفكلك وما يفكلكش، وانت أصلا تعفرت بلد وتقول نفسك انك انت متعفر. يعني ما فيش داعي ان المسلمين يبالغوا، يسمعوا الحكاوي دي بقى يقول لك انا مسحور انا مسحور، ويقعد يمشي في الشوارع بقى يجنن نفسه وهو اصلا مش مسحور ولا حاجه. ما يروحش شغله بانتظام يرفضوه، يقول لك اصل معمول لي عمل. طب ما انت اصلا لو انطلق في شغلك ما بتروحش بانتظام بدري. ما يذاكرش ويسقط يقول لك اصل معمول لي عمل. الله. بخيل مش عايز يتجوز يقول لك اصل معمول لي عمل. ما انت مش عايز تدفع مهر هتتجوز ببلاش؟ حاجه غريبه. طلع من تحت البلاطه وانت تتجوز، وهكذا. فكل واحد يحصل له مشكله ازمه يقول لك معمول لي عمل. ايه انت اللي معمول، انت اللي عمل راضي اصلا، فانت اللي عملك راضي. فهمت؟ لكن على اي حال لو حصل على يعني ايه، تقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات، وتمسح بيهم جسدك كده، تقراهم قدام فمك كده وتمسح جسدك، خلاص ربنا يشفيك ان شاء الله. ف قال عبد الرزاق حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب، وكمان شهيته للأكل ضعفت كويس. فهبط عليه ملكان وذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه وعقله. يبقى تسلط بس على جسمه لا على عقلي، على قلبه واعتقاده وعقله، وانه انما اثر في بصره وحبسه عن وطئ نسائه وطعامه واضعف جسمه وامرضه. ويكون معنى قوله يخيل اليه انه ياتي اهله ولا ياتيهن، اي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدره على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض. ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى إنه لا يخيل إلي أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره، كما ذكر في الحديث فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه. وإن كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنسا. يعني حتى لو أثر على بصره، فسيدنا يعقوب النبي اللي هو نبوته باتفاق جميع طوائف الناس، حتى اليهود متفقين سيدنا يعقوب نبي، النصارى متفقين سيدنا يعقوب نبي، مش كده؟ طب مش هو في اخر ايامه لما بكى على سيدنا يوسف كف بصره، مش كف وضعف بصره، حتى ان لما القوا عليه قميص سيدنا يوسف رد اليه بصره، مش كده برضه؟ فيعني ايه ان النبي يعني بصره يضعف، دي لا تطعن في نبوته، مش مشكلة يعني كبيرة. يبقى انتهينا من موضوع السحر، وعرفنا أن سحر النبي حدث، وأنه أثر في بدنه كسائر الأمراض ولم يؤثر في عقله واعتقاده، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن له كيفية الخلاص من ذلك، وبيّن لأمته في شخص النبي كيف يتجنبون مثل ذلك. نأتي بعد ذلك الفصل الثاني، هذا حاله في جسمه. يبقى جسمه قابل أنه يحصل له فيه أمراض، مش كده برضه؟ وزي ما قلنا أنه جرح وشجت وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه، وجحش من على ناقته فحصل له زي سحجات في جنبه صلى الله عليه وسلم. كل ده حدث له صلى الله عليه وسلم. ده وارد ان اي انسان في جسمه يحصل له، وانه هو في حفر الخندق اصبعه دميت يعني اتجرحت وهكذا. ده كل ده حاله في جسمه صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة اني اوعك كما يوعك رجلين منكم، يعني المرض يجي لي ضعف ما يجي لأي واحد فيكم، عشان يتضاعف أجره بالصبر عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت تصيب الحمى ويصيب الصداع صلى الله عليه وسلم، وسمته اليهودية في أكلة خيبر، واحتجم على كاهله وهكذا. كل هذا يصيب في جسمه ولا يصيب في عقله ولا اعتقاده ولا تبليغه عن الله عز وجل، واضح؟ فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم. طب أحواله بقى في أمور الدنيا اللي الناس متعارف عليها يعني، يبقى احنا خلصنا موضوع جسمه صلى الله عليه وسلم. نيجي أحواله في أمور الدنيا اللي مش متعلقة بالشرع بقى، اللي هي ايه؟ المعاملات الناس وعلاقات الناس في مهنتها وأحوالهم. فنحن نصبرها على أسلوبها المتقدم. الصبر أصلا، الصبر كلمة الصبر هو عبارة عن تجيب مجس كده وتدخله في الجرح عشان تشوف عمق الجرح. حتى لحد دلوقتي في آلة في الجراحة اسمها المسبر. المسبر ده في الناسور، عمليات الناسور، تمسك المسبر ده حاجة رفيعة كده، الناسور ده عبارة عن خرم كده في البدن في الجسم، في سطح الجسم، يؤدي إلى قناة داخلية كده متصلة بقناة أخرى، كويس؟ ده الناسور. فيجي الجراح يعمل إيه؟ يروح جايب آلة كده رفيعة يسميها المسبر، يروح مدخلها في الخرم ده ويمشيها بالراحة عشان تمشي في المجرى الموجود، وبعدين يروح فاتح عليه عشان يستأصل المجرى ده. دي عملية النصور اسمها المسبر. يبقى أصل الصبر كده. لكن الصبر بقى من حيث المعنى العقلي، انك انت تاخد الامر الكلي وبعدين بعد كده تفصصه الى كل فروعه، ثم بعد ذلك تناقش كل فرع على حدة. فهمت ازاي؟ ده بقى الصبر من ناحية المعنى وليس من ناحية الحس. يبقى ليه معنى حسي، وعلشان كده هيقولك هنا ونحن نصبرها يعني نستقصيها ونناقشها بعمق. فهمتني؟ ادي المعنى بقى. فنحن نصبرها، وعلشان كده في حاجه في القياس اسمها الصبر. الصبر ده في القياس انك انت تبتدي تستقصي كل الحكم المتعلقه بعله شرعيه معينه، علشان تقدر من خلال الصبر هذا تعرف ايه العله المتعلقه بالحكم. فتيجي مثلا الخمر، نقول الخمر حرام ليه؟ هل علشان نجسة ولا علشان انها بتسكر ولا علشان الاثنين؟ طب لو كان علشان الاثنين، يبقى هل كل نجس يشبه الخمر فمن تناول النجاسة ولو لم يسكر يقام عليه حد الخمر؟ يقعد بقى ايه الفقيه يقعد يفكر كده. لو كانت العلة النجاسة بس، يبقى لو تناول اي نجس نقيم عليه حد الخمر، ولا العلة هي الاسكار اقوى لان فيها ضياع للتكليف، فالاسكار اقوى من النجاسة في علة تحريم الخمر، خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التداوي بابوال الابل وهي نجسة ولكنها ليست خمرا. فهمت؟ يقعد بقى الفقيه يمسك العلة ويقعد يصبرها بالطريقة دي لحد ما يطلع في الاخر يقول لك العلة في تحريم الخمر هو الاسكار وليس النجاسة. عرفها ازاي؟ انه قاعد يصبرها صبرا عميقا، ويبتدي يقسمها ويستبعد حاجات ويؤيد حاجات لحد ما يوصل في الاخر يقول لك ان العله كذا. فاذا توفرت هذه العله فاي شيء غير خمر يسكر يبقى حرام زي الخمر. فهمت بقى المساله؟ يقوم يبتدي بعد كده يقيس على هذه العله ويدور عليها في اي شيء مستجد. يقوم يجي حاجه بعد كده اسمها شمبانيا، ما كانوش عارفها العرب، يسأل يقول الشمبانيا دي معمولة ايه، ولا دي معمولة من التفاح مثلا، ولا معمولة مش عارف من البصل، حاجة كده. طيب بتسكر ولا لا تسكر؟ يقول لك بتسكر. يقول لك اذا هي خمر حرام. كونياك، العرب ما تعرفش حاجة اسمها كونياك. يقوم يبتدي الفقيه يسأل بيعمل ايه الكونياك ده، يقول لك ده بيسكر، يقول له لا يبقى زي الخمر حرام، وهكذا. يبقى طب في حاجة اسمها قهوة، الواحد يبقى تعبان كده يشربها، وبعدين اما يشربها يلاقي نفسه ايه نشط كده، لكن يبقى عقله كويس. يقول تسكر، يقول لك لا، يقول لك يجوز، يبقى القهوة ليست خمر لأنها لا تسكر وإن كانت تنشط، وهكذا. يبقى يبتدي الفقيه يقعد يفكر بالطريقة دي، فهمتني بقى المسألة؟ يبقى ده اسمه الصبر في مجال القياس والعلة، هتلاقي ده باب كبير في أبواب أصول الفقه. فالمهم هنا بيقول إيه؟ فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها أو نسبرها على أسلوبها المتقدم، يعني على الأسلوب المتقدم في الباب الأول، نبتدي عقد القلب الأول وبعدين القول وبعدين الفعل، مش كده؟ هو قسمها كده في العصمة، ابتدى الأول في الاعتقاد معصوم في اعتقادي، وبعدين في القول معصوم في أقوالي، وبعدين الفعل معصوم في أفعالي فلا يفعل المحرم، مش كده برضه؟ فهو هيمسك برضه أحواله مع الدنيا، مع أمور الدنيا، يقسمها بالتقسيم المتقدم، وهو العقد، يعني عقد القلب والقول والفعل اللي هو الاعتقاد يعني، والأقوال والأفعال. أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عرض عليه الأرنب، احنا نحب نعمل أرانب بالملوخية، المصريين يحبوا كده، يقول لك أرانب بالملوخية أكلة حلوة بقى، كل المصريين يحبوه. النبي ما كانش يحب الأرنب، كانش يأكله مع أنه حلال. فسئل صلى الله عليه وسلم قال أظنها تحيض فأعافها، أظنها ما اعتقدش، هو يعني ما عملش أبحاث بقى وعمل بقى طبيب بيطري وجاب الأرانب حبسها عنده يشوفها بتحيض ولا لا، هو مجرد ظن أنها بتحيض فقرف منها زي ما تقول، نفسه عافته فما رضاش يأكلها. قال أظنها تحيض فأعافها صلى الله عليه وسلم، كانش يرضى يأكل الأرانب عشان كده. يبقى ما فيش مانع تطلع في الاخر الارنب بتحيض او ما بتحيضش، مش مشكله، لا يقدح هذا في نبوته ولا يقدح ذلك في بلاغه عن الله، مش كده؟ لانه لم يبعث اساسا عشان يبين لنا حكم الارانب، ولا بتحيض ولا مش بتحيض، هو بعث اساسا للبشر رسول ياخذ بايديهم الى الله. فالامور دي حتى لو بان على خلاف ما يعتقده ما يضرش، كويس؟ فبيقول ايه، وأما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع، كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاص وغير واحد سماعا وقراءة قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد بن عمروي قال حدثنا ابن سفيان اللي هو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، ده راوي صحيح مسلم، زي ما محمد ابن يوسف الفرابري يساوي صحيح البخاري، فده راوي مسلم، فيجي بعديه يقول لك مسلم ابن الحجاج، يبقى ده اسناده الى ايه، الى صحيح مسلم. قال حدثنا مسلم، يبقى الحديث ده روى مين؟ الامام مسلم في صحيحه. قال حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري واحمد المعقري قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثني عكرمة قال حدثنا أبو النجاشي اللي هو عطاء بن سويد قال حدثنا رافع بن خديج، رافع بن خديج الأوسي الحارثي الأنصاري، الرسول صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد يوم بدر، يعني حاول يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فاستصغره، قال له لا أنت لسه صغير على الحروب خليك أنت كويس، فلما جاءت أحد أقره وخرج في أحد، وكان لسه شباب صغير 16 سنة 17 سنة في الحدود دي، فخرج مع النبي في أحد فأصابه سهم فأخرجوا السهم منه وبقي نسله فيه، النسل اللي هو إيه، الجزء المعدن اللي بيجرح اللي هو السن نفسه، فضل في جسمه، فضل في جسمه يجي 60 سنة، وبعدين لما جاي يموت عنده 86 سنة، شوف بعدها ب 60 سنة ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النسل ينفجر منه من مكانه دم عشان يموت شهيد، يموت شهيد بالجرح اللي اتجرحه مع النبي، شوف الإكرام بقى، ربك يريد يكرمه، يوم يموت عنده 86 سنة بجرح اتجرحه مع النبي من 60 سنة، شفت اكرام الصحابه والحاجات اللي بتحصل له، واخد بالك؟ ده سيدنا ايه، رافع بن خديج الاوسي، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينه وهم يأبرون النخل. يأبرون النخل، انت عارف النخل فيها ذكر وانثى، فبيحتاجوا ايه يلقحوا النخل، اسمه تأبير النخل، اللي عنده نخل فاهم الحكايه دي. فلما راح المدينه لقاهم يأبرون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قالوا: دي عادتنا احنا، بنعمله كده على طول. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه. هو النبي عايز يعلمهم، يعلمهم حاجه، إذا كان ربنا أقامك في الشيء فلا تتركه. هو رب النبي عايز يعلمهم كده، فبيديهم درس. لحسن يجي واحد من يوم الأيام منهم يقول لك: لا، إحنا عايزين نبقى إيه، متوكلين على الله، مش عايزين نعمل حاجة، نترك الأسباب، ويبقى ترك الأسباب توكل. فالنبي أراد أن يديهم درس في حال حياته صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: والله جربوا كده، اتركوا حاجة ربنا عودكم عليها ونشوف كده، يمكن يجي العكس، أو يمكن جعلهم للتجربة. فتركوه فنفضت. لما ما أبروش النخل إيه، شيص، ما طلعش بلح. فذكروا ذلك له، قالوا: يا رسول الله ما جابتش بلح. فقال: أنتم إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنس لمسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم. وفي حديث آخر رواه مسلم أيضا عن طلحة رضي الله عنه: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. ممكن يبقى ظنه هنا مش علشان ظنه خطأ، لا، يعني ظننت أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمتي من أهل التجريد وأردت ذلك، فبين لله أنه أراد من أمتي أن يكونوا من أهل الأسباب. يبقى هو عارف أن ده شيء مطلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع أمته إلى أهل التجريد، أن يتعاملوا مع الله بلا سبب، لكن إرادة الله فوق كل إرادة. فقال له: لا، اترك أمتك في الأسباب. أدي معنى، يعني ظننت أن الله لا يعامل أمتي بالأخذ بالأسباب، بل يعاملهم بالإكرام دون الأسباب، فأردت أن أخذ بأيديهم وأرفع همتهم عن الأسباب، فأراد الله أن يتعبدهم بالأسباب. هذه المعنى، مش معناه أنه جاهل أهمية، ما يلقش الكلام ده، وشوف ما يعرفش أن النخل إزاي الكلام ده تقوله على النبي، بقى النبي اللي نشأ في جزيرة العرب اللي كلها نخل ما يعرفش أن النخل بيتقبر؟ ده ما يغيبش على طفل في الصعيد عايش في وسط النخل، ما يغيبش دي على يوم يغيب على النبي وهو أزكى خلق الله؟ فهمت إزاي؟ هيبقى عيب. اللي يجي يقول لك القصة دي ويستدل بها على ان النبي لا يعلم، كانه بايه؟ بيطعن في فطنه النبي، واحنا قايلين ان هم مشهورين بالصدق والامانه والتبليغ وايه؟ والفطانه. يبقى كانه بيطعن في ذكاء النبي وفطنته، وهذا محال في حقه ان يكون غير فطن. يبقى النبي اراد ان ياخذ بيد امته لعل الله يجعلهم تاركي للاسباب فينشغلوا بعبادته دون الاخذ بالاسباب، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، ردهم إلى الأسباب ليتعبدهم بالأسباب ويختبرهم بالأسباب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خلاص ارجعوا للأسباب، أنا كان بودي أخذ بإيديكم كما ترزق الطير، مش بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، مش كده برضو؟ كان النبي عايز أمته كلها تبقى كده، لكن إرادة الله فوق كل إرادة، أراد أن أمته تعمر الأرض وتأخذ بالأسباب ويتعبدها بالأسباب، فالنبي تركها لإرادة الله فيها، مش كده؟ زي برضو ما دعا الله ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد، فرد الله الأمر إليه ولم يقبل هذه الدعوة، فاستسلم لقدر الله في أمته صلى الله عليه وسلم، واكتفى أن تعرض أعمال أمتي عليه، فإن كانت خيرا حمد الله، وإن كانت شرا استغفر الله له صلى الله عليه وسلم، لكمال رضاه بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس كما رواه البزار بسند حسن في قصة الخرس، الخرس اللي هو ايه، ان الانسان يمر كده في النخل وهي طرحة قبل ما يقطعوها، يقوم ايه يبتدي يخمن، يقول لك دي هتجيب كذا طن. عارف انت دلوقتي بتجيب تجار من سوق الخضار، يمر في الغيط كده قبل ما يتقطع، يمشي بس كده، يقول لك ده هيجيب كذا طن، يخمنها كده وتطلع صح في الغالب، مش كده برضه من خبرته؟ او يمر في جنينة البرتقان وهو البرتقان لسه على الشجر، يمر كده ويعد كام صف شجرة وكام صف في العرض، ويمر في الشجر كده شوية ربع ساعة، ويجي يقول لك انا اشتري الثمر ده بكذا. ليه؟ لانه خرصها في ذهنه انها هتجيب كذا، فهمت؟ يحسبها. ادي معنى الخرص. الخرص يعني ايه؟ يعني يخمنها من غير ما يوزن. ادي معنى الخرص. واشترط في الخارص طبعا اللي هو بيخرص الحاجات دي انه ما يكونش بينه وبين صاحب البستان عداوة عشان ما يظلموش، وانه يكون خبير، والا لو جبت واحد جاهل يمر لك في النخل يقول لك ده مش عارف يجيب كذا ويطلع هيجيب اكتر من كده بكتير فيظلمك. لازم يكون خبير في المسألة، والا يا اما هيظلم اللي هيشتري يا اما هيظلم اللي هيبيع. يبقى يشترط فيه الخبرة، ويشترط فيه الا يكون عدو او خصم لاحد الطرفين علشان ما يكدش لاحد الطرفين. يبقى من غصب المشتري مثلا فيقوم يخرصها له خرصة كبيرة، يقوم يدفع مبلغ كبير، يجي بعد ما يقطعها يلاقي نفسه خسر، يبقى عمل فيه مقلب. يبقى يشترط في الخارص انه يكون ايه؟ طرف محايد، ده يكون قريب لاحد الطرفين ولا عدو لاحد الطرفين علشان يبقى محايد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فانما انا بشر اخطئ واصيب. وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في امور الدنيا لا في امور الشر، كويس، وظنه من أحوالها لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها. وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل بادئ بأدنى مياه بدر قال له الحباب ابن المنذر الخزرجي اللي هو مشهور في الصحابة باسمه ذو الرأي، صاحب الرأي يعني، لما في غزوة بدر نزل إيه عند أول مية وراح نازل وقف الجيش، طب ما في ميه بعد كده، فلو جاء الجيش الثاني هيقعد يشرب برضه. فقام سيدنا الحباب بن المنذر قال له ايه؟ قال له: اهذا منزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال: لا، بل هو الراي والحرب والمكيده. قال: فانه ليس بمنزل، انهض حتى ناتي ادنى الماء من القوم. قال له: ننهض ويمشي الجيش لحد ما يخلص كل الميه ويقف بقى، بحيث ما يبقاش في ميه بعد، وبعدين نشرب وهم ما يشربوش، يبقى دي الوقفه المظبوطه. يبقى كده احنا بنضغط على الجيش الاعداء بحيث يبقى واقف عطشان، فيبقى يجري بقى ويرجع ويشوف مصلحته. فنزله يقول: انهض حتى ناتي ادنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب. نغور ما وراءه من القلب يعني لو كان فيه بعديه شويه فتحات ابيار كده مفتوحة فيها شوية مية نردمها كمان. هذه معنى نغور ما رآه من القلب، جمع قليب، وهي الأبيار اللي ملهاش حافة. فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي. النبي صلى الله عليه وسلم أقره. النبي لو فضل واقف مكانه كان هينتصر برضه، لأنه نبي وربنا وعده بالنصر. لكن لو كان عمل كده ما كانش اتعلموا القواد من بعده إن هم يحتطوا في الحروب، والنبي أرسل علشان يعلم القواد من بعده كده برضو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيّن للقواد من بعده إنهم يأخذوا برأي الجند لو كان فيها المصلحة، يأخذوا برأي الجند ولو كان فيه. وأجاز الأخذ بالمكيدة وبالحيطة في الحروب. يبقى كل ده علم زائد للقواد من بعده صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. والأمر هنا شاورهم في الأمر، مش ربنا بيأمره شاورهم؟ هذا الأمر للندب لا للوجوب. هذا الأمر في حق النبي للندب لا للوجوب، وهو تطيبا لخاطرهم، تطيبا لخاطرهم، كويس. شاورهم في الأمر، هذا الأمر للنبي، الأمر بالمشورة للندب لا للوجوب، وفي الحكام من بعده للوجوب، والحكام من بعد إيه؟ للوجوب. أما للنبي للندب. وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة. غطفان لما جت في غزوة الخندق، وغطفان دول كان عندهم جيش ضخم جرار، جم مع أبو سفيان فلقى المدينة يعني حصرت ب 12,000 جندي مدجج بالسلاح. فالرسول أراد أنه يصطلح مع غطفان وتروح من غير حرب عشان يقلل عدوه، مقابل أن يديهم تلت إيه؟ تلت ثمر المدينة، ثلث ثمر المدينة سنويا، ويبعدوا عنه ما يحاربوش معاهم. أراد النبي يعمل كده، فاستشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن زرارة اللي هم أهل المدينة لأن ده التمر بتاعهم. فقالوا والله يا رسول الله كنا كفارا ونساكن اليهود ولا يطمعون أن يأكلوا منها شيئا إلا قرى ضيف أو بيع وشراء، ثم بعدما أكرمنا الله بالإسلام وأمنا بك نعطيهم بعد ذلك بالصغار والذلة؟ والله لا نعطيهم أبدا. ده هم قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبهم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تراجع عن الاتفاق مع غطفان، قال لهم الأمر إليكم خلاص، خليهم يحد. فأم ربنا كفى شرهم وشر الخندق كله، واخد بالك، وانتصر النبي بالريح وبالرعب وبالخوف وغير ذلك كما علمنا. يبقى النبي كان يشاورهم اهو، يشاور الصحابة. وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. فمثل هذا يعني من خبر الخباب بن المنذر ومن خبر السعدين في ايه في غزوة الخندق وأشباهه زي تأبير النخل وغير ذلك، من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر، وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب. يبقى الحاجات دي كلها، يعني النبي قاد أمته 23 سنة، الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أمته فيها 3-4 مواقف، والباقي كله كان النبي أخذهم من نصر إلى نصر ومن فلج إلى فلج ومن فتح إلى فتح، مش كده برضو في أمور الدنيا والدين وفي كله. يبقى هذه الأمور تعتبر من قبيل النادر، والنادر لا حكم له أولا، أو من قبيل تدريب أمته صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا أنها ليست متعلقة بأمور الشرع الشريف ولا تقدح في فطنته وفي علمه بمصالح أمته دينا ودنيا صلى الله عليه وسلم، لندرتها أولا، واخد بالك، دي حاجة. والحاجة الثانية لغير تعلقها بالشرع الشريف. الفصل الثالث، وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر اللي هي في قضائه، يعني هنقرأ الفصل ده ونخلصه بقى إن شاء الله في 10 دقائق كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أيضا في قضائه، مش كده برضو؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، مش كده برضو؟ إلا ليطاع بإذن الله. يبقى احنا مأمورين بطاعة النبي مطلقا في قضائه، ودي نزل في قضاء النبي، يبقى النبي ايه؟ معصوم في قضائه، كويس؟ طيب، لكن قضاء النبي هنا ما كانش بيحكم إلا بالقرينة اللي هي إما الإقرار أو الشهادة أو مثلا القرائن اللي حواليه أو اليمين أو شيء من هذا اللي يعرفه المحامين والقضاء، اللي هي الحاجات المتعلقة بالظاهر. وإحنا عارفين إن الظاهر قد يخالف الباطن، يعني قد يكون الإنسان الظالم عنده من الحجج القانونية اللي تخلي القاضي يحكم له هو ظالم، مش كده برضو؟ ويكون في بطن الأمر هو الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو حكم بمقتضى هذه الأشياء كأنه حكم بخلاف بطن الأمر، مش كده؟ يبقى يجي واحد يقول لك ما هو كده يبقى مش معصوم في قضائه، لا، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في قضائه، لأن القضاء يجب أن يكون على الأمور الظاهرة لا على الوحي، لأن لو النبي حكم بالوحي وبمقتضى علمه لعجز الحكام من بعده والقضاء أن يحكموا، يبقى مش هيعلم الحكام والقضاء، لأن القضاء من بعده ما لا يوحى إليه، مش كده؟ ولو كان هيحكم بمقتضى علم نفسه دون القرائن فيجي ذريعة لأي قاضي يطلع المتهم بريء ويقولك أستنى شاعر كده أنه بريء، ما ينفعش، ويكون قابض ومرتشي. ولا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه طبعا، لأنه حتى لو ده بيقول لك لا يجوز أن يحكم برؤية رآها ولو صالح، حتى لو جاله النبي في الرؤية وقال له فلان بريء واخد بالك ورايح المحكمة صاحي ورايح المحكمة، ما يحكمش بمقتضى الرؤية مع أن رؤية النبي صحيحة. ليه؟ يبقى بريء ديانة ومدان قضاء. يبقى النبي لما جاله في الرؤية قال له بريء يعني في الديانة، يبقى النبي بيتكلم بمقتضى الدين لا بمقتضى القضاء، فهمتني؟ لأن قد يكون بريء ديانة ولكن مدان قضاء، فهمتني؟ لأن القاضي بيحكم بالظاهر عشان تستقر الأحكام. أصل لو قلنا أن القاضي يحكم بباطن الأمر مش هتستقر الأحكام. كل قاضي يقول لك أصل أنا شفت امبارح رؤية أنا قلبي مش مستريح، طب ما مش هينفع، مش هيبقى في قوانين واضحة، العدالة هتنتهي، مش هيبقى في عدل. ده النهاردة يقول لك أنا متشائم، مرة يقول لك أنا قلبي مقبوض، مرة يقول لك أصل أنا شفت رؤية واحد، وبعدين بعد كده مش هيبقى في قانون بقى يحكم الناس. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضائه يحكم بالقرائن الواضحة، وبعدين يحذر الناس يقول ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه بالحجة فأقضي له، فإن قضيت له فقد قضيت له بقطعة من النار. يعني كأن قضاء النبي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني يقول أنا أقضي له قضاء لا ديانة، هو بينه وبين ربه هو أدرى وأعلم هو ظالم ولا مظلوم، فهمت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة يبقى معصوم في قضائه من حيث الحكم بظاهر الأمر، لأن القاضي مطلوب أن يحكم بظاهر الأمر لا بواقع الأمر. واضح الأمور؟ فما يجيش واحد بقى يقول لك شوف النبي كان بيقول إنما أنا بشر أحكم فلا أحل حلالا ولا، يبقى إيه؟ يبقى مش معصوم في قضاء. لا ده أنت مش فاهم بقى، نقول له ده أنت مش فاهم بقى القضاء أصلا أساسه إيه. ده أساس القضاء أن تكون أمور مستقرة مبنية على ظواهر يراها كل الناس حتى تستقر الأحكام ويستقر العدل بين الناس، ثم بعد ذلك على المسلم أن يكون ضميره حي ونفسه لوامة تلوم أنه هو يأخذ حاجة مش حقه حتى لو القاضي قال له خدها، فهمتني المسألة؟ فهنا بيقول وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل، يعني يدخل فيها أن يحكم على خلاف واقع الأمر علشان يعلم القضاء من بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. واضح؟ وبعدين ده جاب الحديث، يجيب لك إسناد الحديث بعده علشان عايز يخلي الحديث ده عنوان الباب عنوان الفصل، يقوم يجيب لك المتن الأول وبعدين يجيب لك إيه الحديث نفسه الإسناد بعدين. حدثنا الفقيه أبو الوليد الباجي رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد اللي هو الحافظ ابن الغساني قال حدثنا أبو عمر اللي هو ابن عبد البر الحافظ قال حدثنا أبو محمد اللي هو عبد الله ابن محمد القرطبي من شيوخ عبد البر الكبار قال حدثنا أبو بكر اللي هو ابن داسة راوي سنن أبي داود قال حدثنا أبو داود يبقى صاحب السنن قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو احنا قلنا الوقت الحديث اللي هو احنا لسه قايلين الوقت مروي عن ايه ستنا زينب اللي هي ربيبة النبي بنت أم سلمة ستنا زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت اسمها برة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت زينب ونزلت آية فلا تزكوا أنفسكم فسماها زينب وغير اسمها رضي الله عنها وأرضاه قالت وفي رواية الزهري عن عروة فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له أحسب يعني بالظاهر خد بالك أن النبي حتى لو يوحى إليه مش هيرضى يحكم إلا بالظاهر علشان تستقر الأحكام لأنه بيبقى قدوة للقضاء من بعد فهمتني؟ ويجري أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وانت عارف ان المنافقين كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم انهم منافقين وانهم كفار، وكان يعرفهم بالاسم، لكن عمل فيهم ايه؟ سابهم يصلوا مع الصحابة واجرى احكام الظاهر ولم يجري عليهم حكم المرتد ولم يقتلهم، مش كده؟ لانهم اظهروا الاسلام وترك باطنه بالرغم علمه بباطنه صلى الله عليه وسلم. يبقى كان ايه؟ يعامل الناس بالظاهر. وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد، يبقى بيحكم النبي احكامه على الظاهر، وموجب يعني ما تقتضيه غلبات الظن يعني الظن الغالب بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الاشبه يعني الاقرب من قرائن متعلقة بالمسألة ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله. يعني معرفة العفاص والوكاء في اللقطة، النبي يقول لك في اللقطة احفظ عفاصها ووكاءها، يعني الإناء بتاعها والرباط بتاعها، وتشيلها عندك سنة وتعرفها، يقوم يجي صاحبها يقول لك الأمارة بتاعتها، يقول لك دي كانت في إناء شكله كذا، ده كان الرباط بتاعها كذا، إذا قال لك الأمارة اديها له. طب افرض قال لك الأمارة وطلعت مش بتاعته، مالكش دعوة. هو لو قال لك الأمارة اديها له خلاص، كونها بقى مش بتاعته دي بتاعت ربنا بقى، يبقى هو خد مش حقه. لكن انت كبني ادم تاخد بالظاهر، انا معايا محفظة وفيها فلوس وشايلها وعرفت ان انا عندي محفظة فيها فلوس، جاء واحد قال لي دي بني وفيها حتة مقطوعة وفيها ورقة مكتوب فيها رقم تليفون واحد صديقي الرقم كذا، يعني قال لك امارات فتحت لقيتها كده، خلاص اديها له تبقى بتاعته، مش كده برضو؟ ما تقولوش بقى طب قول والله العظيم، اوعى تكون مش عارف. لا خلاص، هو طالما قال لك الامارة اديها له على طول. ادي معنى انك تحكم بالظاهر. فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبئات ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون الحاجة إلى اعتراف يعني إقرار أو بينة كشهود أو يمين أو شبهة يعني قرينة، ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك. يعني لو حكم بالوحي طب القضاء من بعده لا يوحى إليهم هيقتدوا به ازاي؟ ما يعرفوش. يبقى النبي أمر ألا يحكم في قضاء بالوحي حتى يقتدي به من لا يوحى إليه من القضاء إلى يوم القيامة. فهمت بقى المسألة؟ ولا قامت حجة بقضية من قضايا لأحد في شريعته لأن لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون يعني الخفي من إعلام الله له بما أطلعوا عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمه الأمة، فأجرى الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر ليتم الله يعني اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع الاحتمال اللفظي وتأويل المتأول، وكان حكمه على الظاهر أجل في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام، وليقتدي بذلك كله حكام أمته ويستوثق بما يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل الرابع نكمله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاك الله خير.